باب الوجود صلي يا سلام رب الوجود صلي يا سلام على النبي بدري وحن إليه والطب تكلم بين يديه الجذع وحن إليه والطب تكلم بين سيدي محمد صلوا عليه صلوا وسلم وبارك عليه.